نحييكم في بداية حلقة اليوم، ونستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة ختاما لسورة التوبة وما يتيسر من أول سورة يونس. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد المقاولون العرب بمدينة نجع حمادي مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Love.

الشمس ضياء Thank you. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة التوبة وما تيسر من أول سورة يونس. سجلت هذه التلاوة مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مسجد المقاولون العرب بمدينة نجع حماد.